أهمية الإخلاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: الإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلام، والإيمان خاتم الأمان. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: فمن أصلح سريرته فها عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله بالسرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فالإنسان لا يسلم أن يأتيه الشيطان وأن يزين لها أعماله، وأن يقول لابد أن يمتحك الناس، وأنت فلان من الناس، وأنت العالم، وأنت المحاضر، وأنت الخطيب، وأنت الداعية، وأنت قارئ القرآن، وأنت المعلم، لا بد أن يمدحك الناس وأن يثني عليك. فإذا استسلم الإنسان للشيطان قاده إلى الهلاك. ينبغي أن نتعوذ بالله أن تكون أعمالنا رياء وسمعة، وينبغي أن نجاهد أنفسنا من أجل أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذا هو الإخلاص لله، أن يعمل الإنسان العمل لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قل ذلك العمل أو كثر، صغر أو كبر، فإنه يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. لا يريد جزاء ولا شكورا من الناس، ولا ثناء ولا مدحا، إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه، فيقول: الله ما عملت؟ فيقول: قرأت القرآن وعلمت فيك. فيقول الله: كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال عالم فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نؤخذ من حيث لا نشعر. كم من إنسان عمل أعمال ومع ذلك ما بال أن هذه الأعمال هي سبب لدخوله النار. أعمال صالحة لكن فعلها من أجل المدح والثناء من الناس، فعل هذه الأعمال من أجل أن يقال فعل، ومن أجل أن يقال فلان عالم، وفلان مجاهد، وفلان منفق. أهمية الإخلاص. خطبة لأبي النعمان عن دان بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في 18 من شهر ربيع الأول لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المؤمنون عباد الله، فإن من أعظم أصول دين الإسلام الإخلاص لله تعالى. ولهذا قال بعض السلف: الإخلاص لله هو أن تعمل العمل لا تريد شاهدا عليك إلا الله، لا تريد شاهدا عليه أو على ذلك العمل إلا الله، ولا مجازيا سواه. هذا هو الإخلاص لله، أن يعمل الإنسان العمل لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قل ذلك العمل أو كثر، صغر أو كبر، فإنه يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. لا يريد جزاء ولا شكورا من الناس، ولا ثناء ولا مدحا، إنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد أمر الله بالإخلاص في عبادته، فقال ربنا في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا في كتابه الكريم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال ربنا في كتابه الكريم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قال ربنا في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال ربنا في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. أيها المؤمنون عباد الله، والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآيات بين الله عز وجل أهمية الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأعمال والأقوال والأفعال. ولهذا فقد كان السلف رضي الله عنهم يعملون الأعمال الصالحة وهم يبتغون بها وجه الله، ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يعملون ما عملوا من الأعمال الصالحة متابعين بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، مخلصين بأعمالهم لله، ومع ذلك يخافون أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم. فكيف حالنا يا عباد الله؟ كيف حالنا مع الأعمال الصالحة التي نقوم بها؟ هل نحن أخلصنا لله عز وجل، أو نحن عملنا الأعمال وابتغينا بذلك ما عند الناس، وابتغينا الجزاء والشكر من الناس؟ كل إنسان منا يعمل، ولكن النية تفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال التي تكون رياء وسمعة. ولهذا فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل إنسان له رياء وله عمل، ربما اجتمع شخصان أو أكثر من ذلك في صف واحد يقيمون الصلاة، ولكن كل شخص منهم نيته شيء آخر. فلكل إنسان ما نوى، وكل إنسان يجازى بالنية. إنما الأعمال بالنيات. أيها المؤمنون عباد الله، كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل من أجل الذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن منهم في سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي قاتل من أجل المغانم هذا ليس في سبيل الله، وإن كان مع المجاهدين في سبيل الله. وكذلك الرجل الذي يقاتل من أجل أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه فهو ليس في سبيل الله، وإن كان معهم. والرجل الذي يقاتل من أجل أن يرى مكانه فكذلك ليس في سبيل الله، لأنه قاتل من أجل شيء آخر. أيها المؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقاتل ويتقدم الصفوف في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين مدحه الصحابة، فقال: هذا من أهل النار. فتبعه رجل من الصحابة يتفقد كيف يكون حال هذا الرجل، فإذا به أصيب بجروح فلم يستحمل تلك الجروح، وجعل سيفه بين ثدييه ثم اتكى عليه حتى قتل نفسه. فقال: صدق رسول الله، إنه من أهل النار، لأنه لم يستحمل، بل قاتل من أجل أن يرى مكانه أو غير ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، الإخلاص لا بد منه في جميع أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. كم منا من إنسان تصدق بالأموال الطائلة، ولكن مع ذلك لا يريد إلا الثناء من الناس، ولا يريد إلا المدح، ولا يريد إلا أن يذكر مع أصحاب الأموال. وكم من إنسان قام الليل وصام النهار من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكره الناس، من أجل أن يذكره الناس. ما قام ولا صام من أجل الله فهذا جزاؤه معه في الدنيا، وفي الآخرة يكون من أهل النار والعياذ بالله. أيها المؤمنون، كذلك جاء عند النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أيريد الأجر من الله والذكر والثناء من الناس، فما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فكررها ثلاث مرات والنبي يقول: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. إن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، ولا يرضى أن يكون هذا العمل له ولغيره من الناس. إن عملت العمل لا بد أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. لا تبتغي بذلك إلا ما عند الله، سواء رضي الناس أو سخط الناس، وأنت تعمل العمل الصالح تريد وجه الله، فإن الله عز وجل يرضى عنك ويرضي عنك الناس. وإن عملت العمل تريد الثناء والمدح من الناس، فإن الله عز وجل يسخط عليك ويسخط عليك الناس. أيها المؤمنون عباد الله، وأكبر شاهد على هذا ما جاء بالصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانسدت عليهم صخرة باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، ألا يقدم على والديه أحدا؟ فنآبي ذات يوم طلبوا الشجر أي المراعي، فلم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فوقفت عند رأسهما أكره أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، حتى بدأ الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك وابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لكن لا يستطيعون الخروج. قال الآخر: اللهم إنه كان لابنة عم، وكنت أحب أن كما يحب الرجال النساء أو كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم ألمت بها سنة من السنين أي حاجة، فجاءت إلي فأعطيتها 20 و100 من الذهب، ثم طلبت منها أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. فلما قعدت منها ما يقعد الرجل من امرأته، فقالت: اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. فتذكر هذا الرجل عظمة الله سبحانه وتعالى وخاف من عذاب الله، قال: فتركتها وانصرفت عنها وتركت لها المال، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. ثم قال الآخر: اللهم إنه كان لي أجراء قد استأجرتهم وأعطيت كل ذي حق حقه، وكان شخص منهم قد ترك الذي له وذهب، ثم إني نميته له، حتى جاء ذات يوم فقال لي: يا عبد الله اعطني أجري. فقلت له: انظر ما في الوادي، هذا كله لك. فقال: لا تستهزئ بي يا عبد الله. فقلت: لا أهزأ بك. قال: فساقه فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. أيها المؤمنون عباد الله، هذه الأعمال اليسيرة التي قاموا بها أخلصوا بها لله، وما ابتغوا فيها مدحا ولا ثناء، إنما ابتغوا فيها ما عند الله سبحانه وتعالى، فنفعتهم في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك مما يدل على أهمية الإخلاص وأن الإخلاص لا بد منه حديث الثلاثة الذين أول ما تصحر بهم النار عملوا أعمال، وهؤلاء عملوا أعمال، لكن أعمال هؤلاء الأولين كانت خالصة، والآخرين كانت أعمالهم من أجل المدح والثناء من الناس. فقد جاء عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار، قال: مجاهد في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة ويعرضه الله نعمه فيعرفه، ثم يقول: ما فعل؟ فيقول: جاهدت في سبيلك حتى قتل. فيقول الله: كذبت، إنما قاتلت من أجل أن يقال جريء، فقد قيل جزاء فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. والآخر عالم فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه، فيقول الله ما عملت، فيقول قرأت القرآن وعلمت فيك، فيقول الله كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال عالم فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نؤخذ من حيث لا نشعر. كم من إنسان عمل أعمال ومع ذلك ما بال أن هذه الأعمال هي سبب لدخوله النار، أعمال صالحة لكن فعلها من أجل المدح والثناء من الناس، فعل هذه الأعمال من أجل أن يقال فعل، ومن أجل أن يقال فلان عالم وفلان مجاهد وفلان منفق، الآخر منفق في سبيل الله، فيعرفه الله نعمه حتى إذا عرفها فيقول الله ما فعل، فيقول أنفقت في سبيلك، ما من باب خير إلا وأنفقت فيه، فيقول الله كذبت، إنما أنفقت من أجل أن يقال كريم وجواد فقط فيه، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ينبغي يا عباد الله أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص جهادا عظيما، ينبغي أن نتعلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن نجاهد أنفسنا، فالإنسان لا يسلم أن يأتيه الشيطان وأن يزين لها أعماله وأن يقول لابد أن يمدحك الناس وأنت فلان من الناس وأنت العالم وأنت المحاضر وأنت الخطيب وأنت الداعية وأنت قارئ القرآن وأنت المعلم، لابد أن يمدحك الناس وأن يثني عليك، فإذا استسلم الإنسان للشيطان قاده إلى الهلاك. ينبغي أن نتعوذ بالله أن تكون أعمالنا رياء وسمعة، ويبغي أن نجاهد أنفسنا من أجل أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول ما سمعتم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، فإن أقوال السلف كثيرة جدا في بيان الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: الإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: فمن أصلح سريرته فع عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. لا ينفع صلاح الظاهر مع فساد الباطن ومع فساد السرائر التي هي النيات والإخلاص لله. وما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري، قال: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص، كل شيء بالإخلاص فإنه أشق على النفس من الأعمال، فإن النفس ليس لها نصيب في الإخلاص. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: قال: الإخلاص التبري عن كل ما دون الله سبحانه وتعالى، التبري عن كل ما دون الله سبحانه وتعالى. وقال العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: المعول على السرائر والمقاصد والنيات، قال: فهي الإكسير الذي يقلب نحاة الأعمال ذهبا أو يردها خبثا أو يردها خبثا. فإن النية هي التي تجعل عملا إما عملا مقبولا عند الله أو عملا مردودا عليه والعياذ بالله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من العلماء المعروفون بعلمهم قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، إنها تتقلب علي. فالنية تتقلب يا عباد الله، ينبغي المجاهدة ومجاهدة النفس دائما على أن تكون النية خالصة خالصة لله سبحانه وتعالى. وقال سليمان الدراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وقال شيبة بن النعمان قال: كان علي بن الحسين يبخل، أي كان يوصف بالبخل من بعضهم من بعض الناس، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. هذا الذي كان يبخل وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. لماذا كان يبخل؟ لأنه لم يعرف ولم يطلع عليه أنه كان يقوت هؤلاء. ولهذا قال ابن عائشة: سمعت أبي يقول: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. ولهذا فلما مات علي بن الحسين وجدوا على ظهره علامة سوداء، فلما فقدوا صدقة السر عرفوا أنه هو الذي كان يوصل إلى الأيتام والأرامل الغذاء في الليل رحمه الله. هؤلاء لم يعرفوا ولكن عرفوا بعد موتهم. ما هو كحالنا الآن؟ الكثير منا ربما إذا أراد أن يتصدق لا بد أن يصور الصدقة وأن يصور المتصدق عليه وأن ينشرها في وسائل التواصل. فأنا قد فعلت وفعلت، أين الإخلاص لله؟ أين الإخلاص لله يا عباد الله؟ وليس في الصدقة فحسب، بل حتى في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي أي عمل ينبغي أن نراقب الله وأن نستحضر الإخلاص الذي لا بد منه. فالله قد أمر بالإخلاص، بالإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أيها المؤمنون عباد الله، ينبغي لنا أن نراجع حساباتنا مع الله وأن نخلص في أعمالنا وأقوالنا حتى نسعد في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المخلصين في الأعمال والأقوال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل أعمارنا في طاعته، وأن يوفقنا للإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.